لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، جعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات، أنزل الغيث مباركا والنجوم بازغات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات. نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العرش رفيع الدرجات، كاشف البليات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، حكيم خبير أوجد على مراده الكائنات، وما لها من حركات وسكنات، عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المدركات، وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات، سميع بصير يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، وتستوي في كمال سمعه الأصوات، ولا تحجب رؤيته الظلمات، ولا تختلف عليه اللغات، علي كبير لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله المعصوم من الزلات، المبرأ من الهوى والمنزه عن الخطرات والنزغات، مغلاق الشرور كلها ومفتاح جماع الخيرات، شمس الدجى وقمر الليالي الحالكات، المنير وجهه وبوجهه يستسقى الغمام ويزهو النبات، الفصيح لسانه وبلسانه يتكلم أهل الجنات، القوي بيانه وبتبيانه تندفع المعضلات، الفريد حياؤه وحياؤه لم تحظ بمثله البنات، المعدوم مثله ومثله قط لم تلد الأمهات، العظيم خلقه وبخلقه يتجسد التنزيل ومحكم الآيات، المرفوع ذكره وبالصلاة على النبي تحل عقد المشكلات، المأمول حبه وبحبه تتضاعف الحسنات، المرضي حمده وبحمده يوم الفزع تكشف الكربات. اللهم صل وسلم وبارك على أكمل الخلقات، عدد ما في الكون من معلومات، ومداد ما خطه القلم من كلمات، ما دامت الشمس في فلكها والنجوم سابحات. وبعد فإن أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله ولله، والناجي منكم يأخذ بيد أخيه، والله تعالى أسأله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته ومحبته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا ولي ذلك والقادر عليه. شكر النعم يزيد العطاء ويدفع النقم. لئن شكرتم لأزيدنكم، اعملوا آل داود شكرا. أولا، حقيقة وأركان الشكر. ثانيا، عوامل استجلاب الشكر. ثالثا، ثمرات الشكر. مع هذا العنوان بالعناصر الثلاثة أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 81 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان مع آيات الرحمن، ونواصل لقاءات القرآن. أحبتي، بعد كل 10 مباركات يأتي العيد مصحوبا بالشكر والتحيات. بعد 10 من شهر رمضان يأتي العيد، وبعد 10 المباركة من شهر ذي الحجة يأتي العيد. وفي الإسلام عيدان لا ثالث لهما، وكل عيد يأتي بعد طاعة عظمى، بعد شهر رمضان وصيام رمضان وقيام رمضان يكافأ المؤمن بالعيد، وهذه المكافأة وهذا العيد يستوجب الشكر من العبد. وبعد 10 من شهر الحجة، وبعد أن صام غير الحاج يوم عرفة، مستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحتسب على الله أن يكفر بصوم يوم عرفة 2، ووقف الحجاج بعرفة في أرض عرفات داعين باكين مبتهلين سائلين الله من فضله يأتي العيد وتأتي الفرحة، وهذه أيضا تستوجب من العبد الشكر. فكل حركة من حركات المؤمن يرى فيها أثرا من آثار خلق الله، ويرى فيها أثرا من آثار عظمة الله، يرى في كل حركة وفي كل مشية وجلسة وفي كل شيء يرى أثرا من آثار نعم الله تستوجب أن يكون شاكرا، فبعد الحج لا بد من الشكر لمن حج ومن لم يكتب له الحج. ونسأل الله لمن لم يكتب له الحج في هذا العام أن يكون من الواقفين وأن نكون معهم في عرفات في الأعوام القادمة. وبعد كل طاعة لا بد من الشكر. ففي الصوم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة. والحج الفريضة الوحيدة التي جعل الله لها في القرآن سورة. فأركان الإسلام 5، الفريضة الوحيدة التي جعل الله لها في القرآن سورة الحج لعظيم شأنها. وكأن الله أراد من كل حاج أن يحج بقلبه أولا، وأن يستحضر العبد الحاج قلبه، وإلا فقد حجت العير وما حج النفير. حجت العير ما أكثر الركب وما أقل الحاج. يأخذ كل واحد من الحجاج بما شاء من الرخص، ويترك الحجاج السنن، بل وصل الأمر إلى ترك الواجبات. لما أدفع أضحي أفدي؟ في هذه السورة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ما أراد الله منكم لحما ولا دما ولا عظما، أراد الله منكم من الحج تحقيق التقوى. الحج شعائر، وفي الشعائر التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الحج شكر، في الآية 36 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فبعد الصوم وجب الشكر، وبعد الحج وجب الشكر. وحقيقة الشكر وأركانه هو أول عناصر خطبتنا. شكر يشكر شكرا إذا عرف أن الله صاحب النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ويقال شكرت الدابة إذا أصابت الدابة مرعى فأكلت وسمنت وظهر أثر اللحم عليها امتلأت. ويقال شكرت البئر إذا امتلأت البئر ماء وفاضت. من هذا المعنى نفهم أن الإنسان امتلأ بنعم الله عليه، امتلأ وفاضت نعم الله علينا، وطاب خير الله وكثر. فوجب على العبد أن يكون شاكرا. وأركانه حب الشاكر للمشكور، أن تكون محبا لصاحب النعم. الركن الثاني خضوعه خضوع الشاكر للمشكور. الثالث الاعتراف بصاحب النعم، الاعتراف بأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. تحذير مما يجري على ألسنة الناس في الشتاء: نوة الفيضة، نوة كذا ونوة كذا، وبعد 4 أيام الأرصاد، احذروا فهناك نوة، احذر أن المطر فضل من الله تعالى، من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. انتبه إلى ما يجري على ألسنتنا بجهل أو بغير جهل، بقصد أو بغير قصد. قل إذا رأيت مطرا مطرنا بفضل الله وبرحمته وليست بنوة الفيضة ونوة كذا الصغرى ونوة كذا، إنما المطر من فضل الله، فلا بد في هذا من أركان الشكر وأن نكون مقرين بفضل الله سبحانه وتعالى. الركن الرابع الثناء على الله بما هو أهله، أن نثني على الله تعالى، وهو ركن من أركان الشكر. روى أحمد وغيره بسند صححه الشيخ الألباني من حديث عائشة: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقمت فتحسست المصابيح والسرج، ما كانت عندهم إلا ما كان نادرا، فتحسست رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافت وغارت أن يكون رسول الله ذهب إلى غيرها في ليلتها، فقالت: فقمت فتحسست فوجدت رسول الله ساجدا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء على الله بما هو أهله ركن من أركان الشكر. الركن الخامس ألا تستعمل نعم الله في معصية الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أن تستخدم النعم في طاعة الله. قيل لأبي حازم: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. العكس في أيامنا: إن رأينا خيرا في الناس أخفيناه إلا من رحم ربي، وإن رأينا من الناس شرا أفشيناه. ما هذا بالشكر؟ ما شكر الأذنين؟ أن تسمع بهما وأن تعي بهما، إذا وعيت بهما خيرا نشرته، وإن وعيت بهما شرا أخفيته. فشكر العينين وأذنين أن تسمع بهما ما يرضي الله، لا أن تسمع بهما فسوقا ولحنا وأغاني وما إلى ذلك وتقول أنا أستخدم نعم الله في طاعة الله. شكر البطن قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما، أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. اليدان ألا تأخذ بهما ما ليس لك، ألا تأخذ بهما ما ليس لك، وألا تمنع بهما حقا هو لله فيهما. الرجلان ألا تمشي بهما إلى معصية، وأن تمشي بهما في كل طاعة، فالجوارح كلها إما أن تكون شاهدة لك أو أن تكون شاهدة عليك. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، وكان ضحك رسول الله تبسما ولم يكن قهقهة، كان ضحك رسول الله تبسما، ضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقلنا ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول العبد يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. قال فإني لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه ثم يقال لأعضائه انطقي، فتنطق أعضاؤه بما فعلت واكتسبت. العينان، اليدان، الرجلان، البطن، الفرج، كل شيء ينطق بما فعل، ثم يخلى بينه وبين الكلام فينظر إلى أعضائي ويقول بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. تذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأته ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل يا ملائكتي خذوه وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا. المشركون غدا في النار في لهب، والموحدون بجوار الرحمن سكانا. ألا تستعمل جوارحك في معصية الله، ركن من أركان الشكر. يعطيك الله تبارك وتعالى نعمة وتحارب بها، يعطيك الله تبارك وتعالى نعمة وتعصيه بها، وتعصيه بها جحود نكران. لو حدثت مع إنسان لسماك بجاحد، يطعمك ويسقيك ويلبسك وتسبه وتقذفه وتشتمه، ليس هذا بإنسان شاكر. لو حدثت لإنسان مع إنسان، فما بالك لو استخدمت هذه الأعضاء والجوارح في معصية الله سبحانه، تشهد عليك في الأرض، تشهد الأرض التي تمشي عليها بما فعل عليها، بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها الأرض التي نمشي عليها، يجعل الله فيها نطقا وتتكلم بقدرة الله وتشهد بكل ما جرى عليها. الأرض تشهد وجوارحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكثرة النعم وما نحن فيه، اسمعها مني، كثرة النعم دليل على قرب الساعة. مصعب بن عمير قبل إسلامه كان فتى وشابا مرفها يغدق أبواه عليه من كل ناحية، عطره يشم على بعد، إذا مر بعد ربع ساعة بعد مدة يقال مر مصعب من هنا لشدة ريحه ولشدة رائحته الطيبة. يغدو في حلة ولما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأه في حالة رثة فقيرة، قال أرأيتم إلى هذا الرجل الذي كان بين أبويه يغدقانه بكل أنواع النعم فصار إلى مرضات الله إلى حيث ما أصبح؟ قال رسول الله لهم: ماذا تقولون إذا جاء بكم زمن، ماذا تقولون إذا جاء بكم زمن يغدو أحدكم في حلة ويروح في حلة، يصبح في الصباح بحلة بثوب، وإذا جاء مساء لبس حلة أخرى، يغدو في الصباح بحلة ويروح بحلة ويغدو في حلة، وترفع من أمامه صحفة وتوضع صحبة. الطعام بجميع أنواعه يوضع، والطعام بجميع ألوانه يوضع في الصباح بخلاف طعام الظهر بخلاف طعام الليل، في كل وقت من الأوقات طعام مختلف. لو جاء يسأل رسول الله صحابته: ما رأيكم في الزمان هذا؟ قالوا: نتفرغ لعبادة الله. يا له من زمن، ليتنا. قال: لا، أنتم يومئذ خير منهم يومئذ. كان الرجل منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا، حتى كان رسول الله يقول لمن يصلي خلف صفوف الرجال: يا نساء، للنساء لا ترفع إحداكن رأسها حتى يستوي الرجال جلوسا، لأن المرأة إذا صلت خلف الرجل ورفعت رأسها قبل أن يرفع الرجل رأسه انكشفت عورته وبدت سوءته. نعم نحن فيها، يأكل الرجل في الصباح طعاما وفي المساء طعاما، ويختلف الطعام ليلا وظهرا ونهارا، ونقول نعيش في كبد وضنك. كيف بك لو رأيت الشمس عند صحابة نبينا؟ سل الحجاج عن شدة حرارة الشمس بعرفة، سل الحجاج عن شدة حرارة الشمس بمنى، وسل نفسك ما هذه النعم التي نحن نصبح فيها ونمسي فيها. قال بكر بن عبد الله المزني: من كان مسلما وبدنه في عافية فقد جمع له خير الدنيا والآخرة. فخير الدنيا في العافية وخير الآخرة في الإسلام. ولا تنسى ما رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح من حديث عبيد بن عبد الله بن محصن قال رسول الله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أركان الشكر خمسة: حب الشاكر للمشكور، خضوع الشاكر للمشكور، الاعتراف بنعم الله تعالى، الثناء على الله بما هو أهله، استخدام نعم الله في طاعة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاءت مرة في سورة إبراهيم وختمت بخلاف الخاتمة التي ختمت بها في النحل. ففي الآية 34 في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية 18 في سورة النحل نفس الآية وختمت: إن الله لغفور رحيم. ما السبب؟ في أول مرة حين ختمت بوصف الإنسان جاءت بعد وعيد لجحود الإنسان نعم الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وهكذا نعم بدلا من أن يشكروها جحدوها. فختمت بفعل ووصف الإنسان: إن الإنسان لظلوم كفار. وفي النحل جاءت بعد الآيات والنعم لبيان سعة رحمة الله تعالى، لبيان أن العبد بنعمة الله يستوجب إن كان شاكرا رحمة الله، وإن كان جاحدا كان ظلوما كفورا. فانتبه ألا تستخدم نعم الله في معصية الله. كيف نستجلب الشكر؟ أولا بالدعاء، بالدعاء. وقبل أن نقول العلامات أقول: الشكر خلق من خلق الأنبياء. نوح في سورة سبحان الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. خليل الرحمن إبراهيم في سورة النحل في الآية 21 بعد 100: شاكرا لأنعمه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. وسليمان في النمل في الآية 19 قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لله وأكثر الناس شكرا لله. قام الليل مع غفران ذنبه، غفر الله ما تقدم وما تأخر له، ومع ذلك ما اتكل ونام. قام الليل حتى تفطرت قدماه، تشققت كما في الصحيحين من حديث عائشة والمغيرة بن شعبة. قالت عائشة: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ كان شاكرا لله، بل كان شاكرا ويشكر من صنع إليه معروفا، كما روى أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا الله له. فادعوا الله له. فها هو رسول الله في آخر خطبه يقف ويقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها، كما جاء الحديث عن أبي سعيد، عن أبي سعيد أن رسول الله وقف فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين الآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا ما لهذا الشيخ يبكي، إن رسول الله خير، إن رسول الله يقول إن عبدا. فلما مات رسول الله قال أبو سعيد فعلمنا أن المخير رسول الله وأن أبا بكر أعلمنا. فلما بكى أبو بكر قال رسول الله لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي بصحبته وماله. أبو بكر يشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن مودة الإسلام وإخوته، ألا لا يبقين بالمسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر إلى الآن يعرف كل زائر لمسجده، لمسجد رسول الله، أن الباب الذي يأتي بعد باب السلام هو باب أبي بكر. سدوا جميع الأبواب ليبقى للصديق بعد موته أثر، وما زال إلى يومنا هذا أثره بفضل الله سبحانه، باب أبي بكر الصديق. إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. كيف نستجلب الشكر؟ بالدعاء. روى أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء. وكان رسول الله كثيرا ما يدعو ويقول اللهم اجعلني لك شكارا لك أوابا وهكذا، فالدعاء به تكون شاكرا. ثم ماذا؟ بملازمة التقوى وأحوال المتقين. قال الله تعالى في الآية 23 بعد 100 من سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فملازمة تقوى الله تؤدي إلى الشكر، والتقوى مطاطة. يقول الرجل إذا ما اختصم مع الرجل اتق الله، يقول الوالد لولده اتق الله، تقول الزوجة لزوجها والزوج لزوجتها اتق الله، اتقين الله، اتق الله، وهكذا. لو كنت متصفا بكل معاني التقوى أو بعضها كنت شاكرا لله. قال الحسن ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله. إذا تقدمت لخطبة فتاة وما وفقت فاعلم أن الأمر كله بيد الله. إذا تقدمت لوظيفة وما وفقت فاعلم أن الأمر كله بيد الله. إذا سافرت وتأخرت وسيلة السفر فاعلم أن الأمر كله دقه وجله بيد الله لتكون شاكرا. قال الحسن: ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، وألا تجد الملائكة في أفعالك عيبا، وألا يجد ملك العرش في سرك عيبا. وأتساءل سؤالا مرا: هل سلمت الناس من ألسنة الناس؟ تالله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل. لو صاحبت جبريل، تالله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل. قد قالوا في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قالوا إن له صاحبة وولدا، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. إذا كان هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. إذا أردت أن تكون شاكرا فلازم التقوى أن تزين سرك للحق، كأن تزين سرك وأن تزين باطنك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. إذا أردت أن تكون شاكرا فالزم التقوى، فلا تقول إلا لله، ولا تمشي إلا لله، ولا تفعل إلا لله. فمن قال لله وعمل لله لزم التقوى. إذا أردت أن تكون شاكرا فلا تدنس باطنك بالمخالفات، فلا تدنس ظاهرك بالمخالفات وباطنك بالغفلات، ولتكن واقفا مع الله موقف الموافقات. كيف نستجلب الشكر؟ بالنظر إلى نعم الله فينا. إذا أردت أن تشكر الله على ما أعطاك فاذهب إلى المستشفيات وانظر وقل الحمد لله الذي عافانا. يصبح الرجل على غسيل كلوي تأخذ مليونا وتغسل. يصبح الرجل على حقنة كيماوي وجرعة كيماوي تأخذ 10 ملايين من أجل هذه الحقنة. يصبح الرجل وهو ينتظر عملية بتر ساقه كيف يكون ليله. لله في الآفاق آيات، أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ثمرات الشكر بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فثمرات الشكر لا حد لها ولا حصر. أولها الزيادة، الزيادة ثابة. ومن وفق للاستخارة وفق إلى الخير، ومن وفق إلى المشورة استجلب الصواب. أربع إذا أعطيتهن أعطاك الله أربعة، أربع إذا أعطيتهن أعطاك الله أربعة. إن وفقت إلى الشكر أعطاك الزيادة، وإن وفقت إلى التوبة أعطاك الإجابة، وإن وفقت إلى الاستخارة أعطاك الخير كله، وإن وفقت إلى المشورة أعطاك الصواب كله. أول ثمرة يجنيها الشاكر، أول ثمرة الزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم. الثانية الرضا، الرضا عن الله، وكفى بها، وكفى بها ثمرة. ارض بما قسم الله لك، الرضا، الرضا. اتق محارم الناس تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا، الرضا عن الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عن الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. الرضا، القناعة. إذا أحب الله عبدا ألزمه القناعة، فهذه من علامات حب الله للعبد، أن يكون العبد قانعا بما أعطاه الله. أعطاني الله وكذا، الحمد لله. أعطى غيري فليعطه ما شاء، ما لي ولغيري، ما لي وللناس. أنجو بنفسي، ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا أحب الله عبدا ألزمه القناعة، وحبب إليه الطاعة، وإذا أراد به شرا حبب إليه المال، حبب إليه المال، فركب الفساد وظلم العباد. فالقناعة عز، القناعة عز، والعلم كنز، والصمت فوز. القناعة عز، والعلم كنز، والصمت فوز. من ثمرات الشكر، من ثمرات الشكر أن الله يخفف عنك السؤال في الآخرة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن مسعود وابن عباس: النعيم الذي ستسألون عنه العافية والأمن. قال علي رضي الله عنه: ذقت طعم الطيبات كلها. زوجته فاطمة، أولاده الحسن والحسين، فأعطاه الله زوجة صالحة وولدا بارا، إلا أنه قال: ذقت طعم الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية. العافية، لو كنت ملياردير وعندك من المال كنوزا والأولاد حولك يقبلون اليد والرأس وقدمك، ماذا يفعل كل هذا وقد عدمت العافية؟ لا تستطيع أن تقضي حاجتك بنفسك، تأكل من خلال محاليل وتخرج من خلال خراطيم. ماذا تساوي هذه النعم؟ ماذا يعطيك المال لو سلبت نعمة العافية؟ فسألوا الله العافية. ثم لتسألن. شرب رسول الله كما روى أحمد في السنن عن ابن عباس: شرب النبي من شن معلقة، من شن معلقة، إناء لف بقماش ليبرد الماء، لا من خلال ثلاجة، مبردات، تكييفات. فشرب رسول الله من الشن المعلقة، فلما أحس ببرد طعمها في حلقه قال يا ابن عباس: هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. الماء البارد. ونحن لو تعرضنا لحر وعرقت جباهنا، ونعلم أن المسجد بفضل الله معظم مساجدنا مكيفة وبيوتنا بها ما بها، وعندنا من الماء ما عندنا، ولا نتحمل حر يوم في الله، ولا نتحمل صوم يوم في شدة عطش. مع كل هذه الأحوال، العجب كل العجب أن يسأل صاحب هذا الحال ربه أن يحشره مع رسول الله وصحابته. عجب، وإن تعجب فعجب. ويعتقد صاحب هذا الحال أن الجنة له، وأنه لو لم يكن من أهل الجنة فمن يدخلها إذن؟ أمن عجيب، وسوء عمل عجيب، حسن ظن بالله، اسمع مني، حسن ظن بالله مع إساءة العمل غرور بالله، وحسن الظن لا بد له من حسن العمل. حسن الظن عبادة. أنا عند ظن عبدي بي، فلا بد أن نحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم كما جاء في مسلم من حديث جابر إلا وهو يحسن الظن بالله. حسن الظن بالله لابد من حسن العمل، وحسن الظن مع ترك العمل غرور بالله. انظر إلى صحابة رسول الله وإلى حالهم وعملهم وخوفهم، وانظر إلى حالنا وإلى عملنا وإلى خوفنا. محدث الأمة أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا، روى 5374 حديثا. الذي يأتي بعده في المرتبة عبد الله بن عمرو بالنصف تقريبا، روى 2630 حديثا، النصف تقريبا. ومع ذلك يقول محدث الأمة، راوي الأمة، وهو على فراش موته يبكي. ما الذي يبكيك وأنت محدث الأمة؟ ما الذي يبكيك وأنت الذي صاحبت رسول الله؟ يقول: لا أبكي على دنياكم هذه، إنما أبكي على قلة زادي وبعد سفري وكثرة ذنوبي. إذا كان أبو هريرة يبكي دمعا، وجب علينا أن نبكي دما بدلا من أن نبكي دمعا. هكذا يقولها: أصبحت على مصعد مهبطه على جنة أو على نار، ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. فاروق الأمة، سراج أهل الجنة، الذي قال له رسول الله غداة يوم بدر: لو عذبنا ما نجا منا إلا عمر، حين نزفت دماؤه منه، طعنه أبو لؤلؤة الملعون، أبو لؤلؤة الذي فعل الشيعة الروافض له شارعا وميدانا لأنه قتل عمر. ولو رأيت إلى حالهم بالحرم، لا يدخلون من باب يسمى بباب عمر. فهكذا عمر تفر الشياطين منه في حياته وبعد مماته. فهكذا الدماء تنزف منه وهو يقول: ويلي بل ويل أمي، ويلي بل ويل أمي، ويلي بل ويل أمي، إن لم يغفر لي ربي. هكذا كان حالهم، وهذا هو حالنا. نحن في أمن عجيب، نودع ميتا كأننا مخلدون، وما علمنا أن الدور الآتي لا ندري على من سيكون. هكذا: أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب من هوله النواصية، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، فلو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك أوابين، اللهم اجعلنا لك أواهين.